الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تصديقا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على زيارتنا على أن وفقنا الله سبحانه لزيارة مشايخنا وإخواننا في هذا المركز المبارك وفي هذه الدار العامرة وأشكر أيضا مشايخنا الفضلاء الشيخ أبو عمار حفظه الله والشيخ أبو بلال حفظه الله على جهودهما الجبارة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء وسائر مشايخ أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة في الله، سمعنا خيرا كثيرا من إخواننا الفضلاء، وفي هذا المقام أيضا أذكر نفسي وإياكم بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال حدثنا يحيى ابن يوسف وهو ابن أبي كريمة، قيل أبو يوسف وقيل أبو زكريا، قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش، واختلف في اسمه، ورجح ابن حجر رحمة الله عليه أن كنيته هي اسمه. قال عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي، قالوا فيه ثقة سني، عن أبي صالح وهو السمان وهو ذكوان ويقال له الزيات، عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال، قال رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. هذا الحديث عباد الله فيه وصية جامعة مانعة من نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وهي وصية له ولسائر أمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل، ذكر ابن حجر أن هذا الرجل قيل هو جاري ابن قدامة وقيل هو أبو الدرداء رضي الله عنه. قد جاءت رواية عند الطبراني أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. هذه وصية عظيمة. قال: أوصني. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام. قال: أوصني، قال: لا تغضب. جاء في بعض الروايات ثلاثا، أي كرره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية ثلاث مرات. وجاء عند رواية أو في رواية عند أحمد قال الرجل: فتفكرت فيما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، لا تغضب. يقول ابن قدامة في مختصر نهاج القاصدين: والغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. لا تغضب، قال الخطابي رحمة الله عليه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أي اجتنب أسباب الغضب، اجتنب أسباب الغضب وكل ما يحمل إليه. وأما نفس الغضب فإنه أمر طبيعي قد لا يزول من الجبلة، أو كما قال رحمة الله عليه. وقال ابن رجب رحمة الله عليه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، قال: يحتمل أمرين. الأمر الأول أمره أن يعمل بأسباب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم وكظم الغيظ والتواضع، فإن هذه الأسباب إذا تعود عليها الإنسان فإنه يدفع الغضب بإذن الله عند حصوله. والاحتمال الثاني قال يحتمل قول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب عند حصوله، إن الغضب إذا طغى على الإنسان يكون هو الآمر والناهي، كما قال الله عز وجل عن موسى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الآية. عباد الله، الغضب له مفاسد كثيرة، فينشأ عن الغضب ربما الكلام البذيء، وأعظم من ذلك ربما يقول الإنسان في حالة الغضب كلمة الكفر والعياذ بالله. ينشأ عن الغضب من المفاسد الضرب بغير حق، ربما يضرب ويظلم من لا يستحق الظلم، وهكذا أيضا ربما يطلق زوجته عند شدة الغضب فيندم عند ذلك، ربما يدعو على ولده بدعاء يندم إذا استجاب الله سبحانه وتعالى ذلك الدعاء، وربما لطم نفسه أثناء الغضب في شدة الغضب، وهكذا أيضا تغير هيئته الظاهرة والباطنة، وينشأ عن ذلك الحقد والبغض والحسد ونحو ذلك من المفاسد الكثيرة التي تنشأ عند هذا الغضب المذموم. وأما أسبابه فقد ذكر أيضا كثير من العلماء للغضب أسباب، فمنها الكبر، منها الكبر يحمل الإنسان على سرعة الغضب، ومنها العجب، ومنها المزاح، ومنها المخاصمة والمجادلة، ومنها أيضا أن بعضهم يظن أن الغضب سرعة الغضب هي الشجاعة، فيستعمل هذا الخلق السيء في أتفه الأشياء، وكل هذا مما ينشأ عنه هذا الغضب المذموم. أيها الناس عباد الله، الغضب له علاج وله دواء، جاء في نصوص كثيرة، فمن علاج الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وجاء في الصحيحين من حديث سليمان بن الصرد رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقيل للرجل استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أبي جنون؟ قال النووي هذا كلام من لم يفقه الشريعة، هذا كلام من لم يفقه الشريعة، أظن أن الاستعاذة للمجنون. وقال أيضا يحتمل أن هذا الرجل من المنافقين أو من جفاة الأعراب، فهذا علاج نبوي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند شدة الغضب. ومن علاج الغضب السكوت، جاء عند أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، وهذا علاج نبوي. كم من إنسان يحصل بينه وبين زوجته خصام وجدال وكلام، فهي تعطيه كلمة وهو يرد عليها ثم يحصل الطلاق والندم، ولكن لو استعمل المسلم هذا العلاج فهو كاف شاف. ومن علاج الغضب تغيير الهيئة، إن كان قائما فليجلس وإلا فليضطجع، جاء عند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ومن علاج الغضب أيضا أن يتخلق المسلم بالأخلاق الحسنة التي دعا إليها ديننا من الصبر وكظم الغيظ ونحو ذلك، والله عز وجل سيعين العبد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، فمن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقه. رواه الطبراني من حديث معاوية رضي الله عنه. ومن علاج الغضب الدعاء، يدعو المسلم ربه إذا كان سريع الغضب، يدعو الله عز وجل أن يبعد عنه هذا الخلق السيء. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رواه الترمذي من حديث قطبة بن مالك. وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن علاج الغضب أن يستحضر المسلم النصوص التي جاءت في فضل كظم الغيظ والصبر لله سبحانه وتعالى. من ذلك ما روى الترمذي عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ومن ذلك ما جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. هذه أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في البخاري من حديث ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن، وهو معدود في الصحابة، وذكر ابن حجر أنه من جفاة الأعراب، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر ممن يدنيهم عمر رضي الله عنه في مجلسه، فاستأذن على الحر، قال: يا ابن أخي استأذن لي على هذا الأمير. وهذا من كلام جفاة الأعراب، خاطب أمير المؤمنين بهذا الخطاب: استأذن لي على هذا الأمير، يعني يريد أن يجلس معه، فاستأذن له فأذن له، فدخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هيه يا ابن الخطاب، هيه قيل هي كلمة تهديد، هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وهو العطاء الكثير ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوز عمر، والله ما جاوز عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله، استحضر هذا النص فكظم غيظه، هو قادر على أن ينفذه، كظم غيظه من أجل الله سبحانه وتعالى. استحضار مثل هذه النصوص مما تعين المسلم على كظم الغيظ. وهكذا أيضا من هذه النصوص ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي ليس القوي بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم ويضربهم، ولكن الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه عباد الله نصوص عظيمة، فيها شفاء، فيها علاج، وفيها دواء لهذا الداء. أيها الناس عباد الله، هذا كله في الغضب المذموم، الغضب الذي يحمله ماذا؟ هوى النفس وشهوة النفس ونحو ذلك. أما إذا كان الغضب لله سبحانه وتعالى وغيرة على دين الله فهو ممدوح. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي كثير من النصوص غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الله، من أجل الله عز وجل وغيرة على دين الله. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط امرأة ولا خادما إلا أن يكون في الجهاد في سبيل الله، وما نيل منه شيء صلى الله عليه وسلم فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، رواه مسلم. فكان غضبه عليه الصلاة والسلام لله ومن أجل الله وغيرة على دين الله. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا. هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام، وقد زكاه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كان غضبه لله، فمن ذلك لما دخل على عائشة ورأى تلك النمرقة الوسادة التي فيها تصاوير فتغير وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة: أعوذ بالله من غضب الله، أتوب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال: ما بال هذه النمرقة، ما بال هذه التصاوير؟ فقالت: اشتريتها لك يا رسول الله لتقعد عليها. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة أو إن الذين يصنعون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة، يقال له: أحيوا وخلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وغضب لله. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا في الصلاة. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب أشد مما غضب يومئذ. ما قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة. وهذه موعظة لنا معشر الدعاء، موعظة لنا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستخدم الرفق في مكانه وفي موقعه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهكذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك النخامة في قبلة المسجد، فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، حتى جاءت تلك المرأة من الأنصار وجعلت خلوقا ومسحت ماذا تلك النخامة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، كما في الحديث الذي رواه الإمام النسائي من حديث أنس رضي الله عنه. فيا عباد الله، هذه وصية عظيمة فلنعمل بها رجالا ونساء، وهي وصية نبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين.